حليف عيوني عزيز جفوني على حليف عيوني عزيز جفوني اش كثر لاموني ولا يهموني اش كثر لاموني ولا يهموني قول حليف عيوني عزيز جفوني يلا ابويا حليف فوني اش كثر لاموني ولا يهموني اش كثر لاموني ولا يهموني حليف عيوني عزيز جفوني على هداك حليف عيوني عزيز جفوني شكثر لاموني ولا يهموني قول شكثر لاموني يلا حبيبي حليف عيوني عزيز حاكي لإمامك حليف كثر لاموني ولا يهموني شكثر لاموني ولا يهموني ايه من اول نفس يا ابو النفس هذا العشق يا سيدي من أول نفس يا أبو النفس هذا العشق يا سيدي يختلف بميزات وفاء لا ينتهي ولا يبتدي لا ينتهي من أول نفس يا أبو النفس هذا العشق يا سيدي يختلف بميزات وفاء لا ينتهي ولا يبتدي انعاك وانا بموتتي وانعاك وانا بمولدي كل شخص بالحب قائده وانت اميري وقائدي الك تسليمي ملك تقيمي الك تسليمي ملك تقيمي يقين ظنوني ولا هموني ولا همو قول حليف حليف عيوني عزيزة وينك ايه ايه حليف قصة ترويها السماء ما تحدك الأرض إلى خادم الحسين شعر حمزة السماوي يا قصة ترويها السماء ما تحدك الأرض بعلم الفروض ومنشأ أنت صرت رابع فرض يا حكمة الله للبشر وعلى الحكمة يا هو ليعترض يا حكمة الله على البشر على الحكمة الله خلاق ويا القلب نحروفك وصار النبض نحروفك عطر أنفاسي يا شيبة راسي عطر أنفاسي يا شيبة اسمع يا شكلي ولوني يا شكلي ولوني ولا هموني ولا قول حليف حليف عيوني عزيز وينك وينك وين عشقك للحسين شكثر لاموني ولا هموني خادم شكثر خادم حبيبي ممنون إيه يا قصة ترويها السماء يا الما تحدك الأرواح يا قصة ترويها السماء يا الما تحدك الأرض بعلم الفروض ومنشأة انت صرت رابع فرض يا حكمة الله للبشر عالحكمة يا هو ليعترض الله خلاق ويا القلب نحروفك وصار النبض نحروفك يعطر أنفاسي يا شيبة راسي يعطر يا شكلي ولوني يا شكلي ولوني ولا يهموني ولا والحليف عيوني حليف عيوني عزيزك يلا ابويا ختام حليف عزيزك كثر لاموني ولا يهموني كثر لاموني يا واحد وما لا شرك يا واحد وما لا شرك مجنونك اللي يملك عقل مجنونك كفوف على صدري باللطم وانت على صدرك نبي وانت على ايش ما اكبر بعمري واضل يا حسين يا مبابك طفل ايش ما اكبر بعمري اضل يا حسين ضايع وشافك ملجأ قد ما صعب شافك سهيل قد ما صعب يا سيد بيتي وأبو تربيتي يا سيد بيتي وأبو تربيتي العشق قانوني العشق قانون ولا يهموني ولا يهموني قول حليف عيوني حليف عيوني شكثر لاموني خادم شكثر لاموني ولي خادم حبيبي ممنون ولي يا واحد وما لا شرك مجنونك اللي يملك عقل شفوفه على صدري باللطم وانت على صدرك نبي وانت ايش ما اكبر بعمري اظل يا حسين يا مبابك طفل ايش ما اكبر ضايع وشافك ملجأ قد ما صعب شافك سهل قد ما صعب يا سيد بيتي وأبو تربيتي يا سيد بيتي وأبو تربيتي العشق قانوني العشق قانوني ولا يهموني ولا يقول حليف عيوني ما شاء الله الله يبيض وجهك عند فاطمة شكثر لاموني ولا يهموني شكثر لاموني خنقة الدنيا تنفسك والقاك لي أقرب ونس خنقة الدنيا تنفسك والقاك لي أقرب ونس يا قمر ليالك شعضوة وبالصبح تتحول شمس. مو قصتي ضياعت وقت حبك وجوبا يندرس، مو قصتي ضياعت وقت حبك. انت القدس وبخدمتك روحك يا ابو روح القدس، روحك يا ابو يفتخر جبريلك يجي لوليلك، افتخر جبريلك يجي لوليلك. البشر حزداني، البشر حزداني ولا يهموني ولا ي... والحليف عيوني كثر لاموني ولا يهموني، كثر ولا يهموني. مأجور إن شاء الله، موفقين لكل خير. فدوى أروح لك الله. لو بالعمر بس يوم حبيبي، اقطع الكلام. فدوى أروح لك، خلي شلون ما واقف واقف حبيبي. لو بالعمر بس يوم نجزع على المظلوم، لو بالعمر بس يوم نجزع على المظلوم يا رقية، ونقسم براسك قسم نحيا ونموت ونظل عدكم خدم. نجزع على المظلوم، نجزع على المظلوم لقضاء حوائجكم ولتسهيل الأمور وتعجيلا في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اسمعونا ثلاث صلوات بأعلى أعلى أصوات.